جينا نشرح الهايبر اسيزيا فاكرين انا بشرحها ولا برضو ما خدتوش بالكم؟ كلمة هايبر اسيزيا يعني ايه؟ يعني حيوان بيجيله حساسية ارتكارية اليرجي. لها اسباب كتير. اول سبب ان ممكن يكون عندي سلام ورحمة الله، ممكن يكون عندي مثلا انا واقف في مكان في نحل والنحل قاعد يقرصني، هيجيلي حساسية، صح؟ تاني حاجة في الحساسية انها ممكن يكون عندي عندي ديدان كتيرة، وديدان دي بتطلع توكسينز وتطلع تعمل لي حساسية. الحاجة التانية ان ممكن يكون الحيوان دوت بياكل برسيم اخضر او دراوة خضرة مع الاكسريز اللي في السلام ورحمة الله، تعمل لي حاجة اسمها فوتو سنسيتيزيشن. الحاجة الرابعة واللي احنا هنخش عليها بقى بتاعتنا هيت بقى ان انا عملت ميكسنج للاتنين دراجز مع بعض وحصل وحانتهى. اللي حصل هنا ان انا ايه؟ سحبوا الدواء على نفس السرنجة دي كانت فيها دواء تاني ما اتغسلتش فطلعت لي نيو دراجز جديد او حاجة جديدة، نيو بريباريشن جديد انا مش عارف، قد يكون توكسيك قد يكون اليرجيك، فاحنا اعتبرناه اليرجيك وعمالين ندي هوستاكيور وندي وندي بس استجابتش، ما يبقى كان ايه؟ توكسيك. انهي البريباريشن اللي طلع؟ الله اعلم. انهي دواء كان قبل ما يحط الفينيل بيتوزن عليه هو ايه؟ الله اعلم. ممكن نقدر نقول ان ده حاجه لوحده، يعني بيبقى مثلا بدي الف دال بس لوحده ومعقم او حاجه سرنجه جديده وبيحصل. لا جات ازاي يا دكتور؟ انا سامع زميلتك حالا بتقول الدواء الازاز ده انا مش عارف الدواء دي فيه ايه، صح؟ في النواه. ايوه النواه كان بيسال دلوقتي. لسه بتقول ايه اللي حصل حضرتك بقى؟ حضرتك لما جيت تحقن دواء ما جيتش غسلت السرنجه، وانت رايح حاطط السرنجه فين؟ الازازه دي مسحوب منها بالايه؟ كم سرنجه قبل؟ ماشي، ما انا ما قلتلكش انت، انا قلتلك انت السرنجه فيها ايه؟ انت عمال تسحب منها فبقى فيها نيجاتيف بريشر. انت حضرتك جايب السرنجه اللي معاك فيها اي دواء، في شويه موجودين فين؟ في السن وفي بوز السرنجه، مع نيجاتيف بريشر بتقوم سحبهم دخلهم فين؟ على الازازه، على الدواء اللي في الازازه. عملت لك نيو بريبريشن جديد. جيت انت بقى خدت من الازازه زي ما عندنا تغسل، هو منظف ومروق، بس خلي بالك الدواء اللي هو في الازازه كله هيبقى فيه نفس الاعراض. ليه؟ لانه فيه بريبريشن جديد دخل عليه عمل لك نفس السيمتوم، عمل لك نفس الشكل الجديد من اللي حصل ريجنت جوه ما بين اللي انت حطيته وما بين اللي في الازازه. هتيجي بقى تاخد ده وتحقنه وانت غاسل السرنجه وانت منظف كل حاجه، لكن الجاموسه مش هتطلع لغايه البابا لما تقوم عامله لك نفس الاعراض او البقره تعمل لك نفس الاعراض. احيانا يا دكتور ده عمرها ده هو انضيف اصلا، او الازازه جديده قريب ده الثلاثه والسرنجه جديده وتكون مثلا او ايفر مكتوب برده وتلاقي نفس الحاجه حصلت، يبقى الازازه دي مش يبقى الانجريدينت بتاعتها مش مظبوط، يعني مفيش اصلا حساسيه شكل في الهيومن مثلا حساسيه البنسلين او ماشي. ما هو في ادويه بتعمل لك حساسيه، ما قلتلكش ان مش كله، في عندك ادويه بتعمل حساسيه. يعني في بعض حيوانات ادناها بنسلين الاسبوع اللي فات وعلى ما وصلت البيت قال لي الجاموسه مورمه كلها وعينيها مورمه وحياها مر، ده حساسيه من البنسلين وده ريكوردد وموجود بسرعه. قلت له ادي علبتين افيل ادهم لها بسرعه قامت رايقه وبقت تمام. انا اقصد ممكن يكون حصل لاي دواء بيبقى نفس الاعراض دي او يبقى نفس الحاجات دي. في ادويه اصلا اليرجيك يعني بينتج عنها اليرجي زي البنسلينات زي ما انت بتقول، لكن الفينايل بيتازون ده احنا اديناه 100 مره ما حصلش منه مشكله. فين المشكله؟ هتيجي ازاي؟ من النقطه دي. فانا مش هقول لك انت غلطان او انا غلطان او الدكتور جمال غلطان، انت بتقول الدكتور جمال اللي عبالك. عادي ما وانا لو عملتها ممكن تحصل لي برضه مش مشكله. اما انا بقيت اخد الوقت في ايدي وانتوا وبيدوا زميلك بيدوا في الحمارة، قلت له شوف هي اللي بتدي اهي وهو نفس الدواء وهو نفس الحمارة ما حصلوش حاجه. وغير حوالي 5 حمير النهارده جم وخدوا من نفس الدواء، اقول له واخده في ايده اقول له شوف عشان ما يفكرش ان من الدواء او هو حظه انت تعمل له ايه. لكن التصرف بتاعك انت ايه بقى؟ هو ده حسن التصرف. حصل لك حاله زي دي بقى ما توقفش بقى مكتوف الايد، الحق بسرعه ادي كل اللي انت تقدر عليه والباقي هو ده بتاع ربنا. طب مش ممكن حضرتك تقول ممكن يكون اليرجيك، اعمل لي المكان الجديد عامل لي اليرجيك او توكسيك؟ توكسيك انا مش هعرفه وهتموت مني، انما اليرجيك طب ما انا حد الانتي هيستامين بسرعه. طب اشد اتروبين مش هيشتغل معايا؟ اتروبين هو انت عارف هو ايه؟ والاتروبين ده الاتروبين ده بتاع ايه؟ الاورجانوفوسفورس. هو اللي انت حانته اورجانوفوسفورس؟ لا. طب الاورجانوفوسفورس له سيمتومز، في رياله، فيه تريمورز، في ساليفيشن، فيه مايوزس في الاي بيوبل، فيه كلك. انت لو اديت اتروبين في حد ممكن تزود عليه. لسه ما خدتش توكسيكولوجي. اشتغل بس مثلا حاجه كورتيزون مع حاجه انت استعملي بس. انا اديتها كورتيزون، انا اديتها ديكسامزون 20 وريد. ايوه واديتها اوستاكور في الوريد، واديتها لما لقيتها مش عايز تقوم تمديها 2 سم زيلاجين في الوريد كمان عشان تهدى. بس هي خلاص هي ضايعه ضايعه، هي طالما استمرت ما فقتش معايا من اول وهله. انا قلت هي هتموت هتموت، بس انا هعمل ايه يعني. وكويس انها ما ماتتش في الاول، الولاد مشي. طول ما الواد واقف عمال اقول له ديت شوف دي اهي، والثانيه وراها اهي، ودي حمره زي بتاعتك اهي، عشان برضو افهمه ان مش خطا، مش خطا دكتور ولا خطا. فراسه خلاص لما تروح في يمين شمال خلاص. والله هو حر بقى، بس انت فهمته ان ادي واحده واثنين وثلاثه اربعه خدوا زي ما انت بتقول. اصل بيقول الدكتور اللي ده غلط. أيوة، انتوا بتجيبوا الدكاتره تتعلم في الحيوانات بتاعتنا، هو مش عمال يلبن ويقول الكلام ده في الاول. أيوة. قلت له ادي الدكتور اللي ادالك اهو بيشتغل بايده اهوت، او الدكتوره اهيت، وفي نفس الوقت ادها العلاج ومفيش حصل، ما حصلش نصيب. لكن حمارتك عندها الرجي، اعمل لك فيها ايه يعني؟ طب احنا المفروض نعمل ايه بقى؟ يعني المفروض نعرف قبل ما يبدا الحقن. هتعمل ازاي؟ تعرف الحيوان ده عنده هتعمل لها اختبار حسيه بقى؟ اه ماشي، اعمل اختبار حسيه لو قدرت تعمل. ازاي يعني؟ تمام الحيوان زي ما بنعمل في الحلقات، بجيب شويه من الدواء واقوم جاي في حته انتراديرمال واحقنهم واعمل دايره بالقلم كده واشوف الحته اللي انا حقنت فيها دي ورمت يبقى الرجك، ما ورمتش خلاص. بس خلي بالك هنا في حاجه، يعني مش الموضوع انه يبقى كده، الموضوع ان انا ممكن يكون بعض الادويه الادجوفنت بتاعها ما بيبقاش بالظبط، بس في بعض الشركات بتبقى مش نظيفه، بتبص تلاقي الدواء بتاعها مروب. لو شفت دواء مروب ما تدوش وريد عمرك، حاول بقدر ما تستطيع ما تدوش وريد، حتى لو بتاخد وريد ما تدوش وريد. تبص تلاقي الدواء مش رايق، مش رايق قدامك، البيوريتس بتاعته مش مظبوطه، هنا هيعمل لك مشكله. ايه المشكله اللي هتحصل؟ هيعمل لك حاجه اسمها امبوليزم، حاجه هيعملها لك امبوليزم في البرين. بص تلاقي البرين مدخل فيه بلاد سبلاي، والبلاد سبلاي بتاعه ضيق ورفيع. انت بقى لو انت جبت الحاجه المروبه المرسبه ديت وحقنتها انتروفينس، ممكن تروح على البرين وتخش تعمل لك ديستربنس في كل البرين، تقوم حصل لك سادن ديس. طب انا ليه بقى؟ انا لو شايف ان هو مروب الغيه خالص، ارميه. لو هو حتى بايه ارميه، ما اشتغلش بيه، لان انا لو دخلت ده اشتغلته انتراماسكولار ممكن يعمل لي ابسس، بس الابسس ارحم من ان يحصل لي سادن ديس. لما يعمل ابسس انا هفتح له، ممكن اديه تحت الجلد ويعمل لي ابسس، مش مشكله. لو انا مضطر ليها قوي يعني ما عنديش غيرهم هم دول ودول اللي هيعالجوه، وانا عارف ان يعمل ابسس اعمله اديه، مش مشكله. ما يبقى يحصل ابسس يحصل، لكن ما ادهوش وريد، لان لو اديته وريد هيموته في الحال. طب انا ليه بقى؟ دكتور اسمع، الفنايل بتزوم مع التكسب الموت. هو الفنايل بتزوم نفسه، هو الديكس، هو الكورتيزون منه ديكس. الفنايل بتزوم جزء من التكسب. انا كنت بدي ليه؟ انا بدي ديكسامزون اقوى ليه شويه، على اساس ان ايه، ان ممكن يكون عمل ارتكاريا داخليه او عمل الرجي داخلي هيوقف عمليه الايه البريسي. فانا في الحاله دي لازم ادي ديكسامزون عشان يوقف عمليه الاوزنج. عشان انا قلت دلوقتي لو انا عندي حيوان عنده الرجي بيحصل ايه؟ اي ميوكوس ممبرين في الجسم بيحصل له انفلاميشن ومطلع سكريشن. برضو الميوكوس ممبرين بتاع الايه، بتاع الاسوفجاس، بتاع النوستريل، بتاع التراكية، بتاع البرونكاي، بتاع الالفولاي، كل ده هيحصل له ايه؟ انفلاميشن ومطلع اكزوديت. الاكزوديت هنا هيقلل عمليه الايه، التراكية اللي كانت كده بقت كده، النوستر اللي كانت تخنق اللي كانت واسعه كده بقت كده، يبقى هتدوس تلاقي الحيوان بيشحر ومش قادر ياخد نفس. دي علامه من العلامات اللي انت هتشوفها في الالرجي، مجرد ما بتدي الانتي هيستامينيك بس اديتوه انترافينوس بتروق في الحال في خلال 10 دقائق. طب لو اديتيه انتراماسكولار فيها ربع ساعه ولا نص ساعه. في بعض الاحيان لو كان العمليه سيفير قوي قوي بقول لك ادي ديكسامزون في الوريد بسرعه عشان يوقف الاستامين ريليز، يوقفه بسرعه. في الحاله دي بقى انت وقفت الريليز وعالجت الايه اللي موجود في الدم اللي هي الانتي هيستامين، يبقى انت وقفت البلوكرز كلها وتبقى الحيوان بتاعك بدا يستعيد قوته وحيويته تاني. حضرتك عرفت ان هو خلاص بيموت من عينه؟ اه طبعا، الاي بي يوبل بتبقى واسع كده، مش انا قلت مدرياتك يبقى حي في حاله ان هو بيحتضر بيموت بتوسع، وتبص تلاقي العين بدات تقف، وتلاقي لسانه طالع لبره، وتلاقي الماوس بتاع الفكين الاثنين بداوا يسيبوا من بعض، وتلاقي بدا الهارت ريت يقل خالص. كل دول علامات الموت. ماشي ماشي بس. طب دكتور سؤال تاني، اللمب بيخرم لا والله في حاجة لمب بتخرم الجلد بتاع